الرحمن الرحيم. قال المصنف العالم اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس المتوفى سنة 395 للهجرة رحمه الله، قال في كتابه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها: الحمد لله الذي عرفنا حمده ورغبنا فيما عنده حمدا لا يبلغ مداه ولا تنفصم عراه، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وزين المرسلين وشفيع خلق الله يوم الدين، الذي ندب للأمر العظيم فاطلع وبعث إلى الخلق كافة فصدع حتى أقام قناة الدين بعد اعوجاجها وفتح أبواب الهدى بعد إرتاجها، فعليه وعلى آله صلوات الله ورحمته وبركاته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم وفي غده سنقرأ هذا الجزء اللطيف الذي ألفه إمام من أئمة اللغة وأئمة الشريعة، وهو الإمام أحمد بن فارس القزويني اللغوي الجليل المتوفى سنة 395 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من أئمة اللغة وأعيان علمائها، فإن له من الكتب الجليلة العظيمة مقاييس اللغة ومجمل اللغة، وكتابه المشهور بالصاحب المسمى بفقه اللغة كذلك. فابن فارس رحمه الله تعالى من أئمة اللغة الكبار، وفي نفس الوقت هو من أئمة الأثر، فقد روى عن أبي القاسم الطبراني وعن أصحاب النسائي وأصحاب ابن ماجه، وهو ذو قدر معلى وسبق في العلم كبير. وقد ألف هذا الجزء اللطيف الجميل الذي فيه معاني جليلة، وأسمى كتابه هذا بكتاب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها. وذلك أن في معرفة أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرفة معانيها فوائد عظيمة جليلة للمسلم، فإن معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام يدل على تعظيمه صلى الله عليه وسلم في القلب، فإن من أحب شخصا نعته بأحب النعوت إليه، وهذه النعوت وهي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي من أحب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم له، كيف لا وقد سماه بها ربه جل وعلا كما سيأتينا. إذ الأسماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية سماه الله عز وجل بها، ومعرفة معانيها عظيمة، لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة من صفاته صلوات الله وسلامه عليه الممدوح بها المتميز بها عن الآخرين. ولذا افترقت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء غيره من البشر، إذ الناس أسماؤهم لا يشتق منها صفات، فقد يسمى الرجل بالكريم وهو بخيل، وقد يسمى المرء بالجواد وهو ليس بذلك، وقد يسمى المرء بالسريع وهو بالبطيء، وغير ذلك من الأسماء التي تعرفونها كالصالح وهو بضده. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ما من اسم من أسمائه التي سماه الله عز وجل بها إلا ويشتق منها صفات مدح وثناء وجلال عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في أسمائه لا يشارك فيها أحد من البشر، كما أن الله عز وجل أسماءه كما أن أسماء الله عز وجل يشتق منها صفات له سبحانه وتعالى، لأنها أسماء صدق منه سبحانه له جل وعلا، وهي أسماء صدق منه سبحانه وتعالى سمى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عرفت ذلك فإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، وهي متباينة ومتغايرة باعتبار دلالتها على المعاني والصفات والنعوت التي تتصف بها تلك الذات الشريفة ذات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وصفات، وأسماء البشر هي أعلام بلا صفات لا يلزم منها وجود تلك الصفة بخلاف غيرها. إذا عرفت ذلك فإن عندنا مسائل سأوردها على سبيل الإيجاز قبل أن أبدأ بما ذكره المصنف من كلام قيم في كتابه. أول هذه المسائل أن جمعا من أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن أسماءه صلى الله عليه وآله وسلم توقيفية، وهذا الذي عليه كثير من محققي أهل العلم. واستدل على ذلك أبو العباس القرطبي في شرحه لمسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 أسماء، قال فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ذلك فيما علمه وسمي به، مما يدل على أن أسماءه صلى الله عليه وسلم توقيفية سماه الله بها. وسيأتينا هذا الحديث ووجه الاستدلال منه في محله إن شاء الله. وبناء على ذلك فإنك إذا أردت أن تسمي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الاسم النافع هو ما سماه الله عز وجل به، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه سمي به، فقد جاء تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء وردت في حديث جبير ومثلها في حديث أبي موسى، وجاء غيرها في بعض الأحاديث. الأمر الثاني أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما قرره جمع من المحققين أنها توقيفية، فهل هي محصورة في عدد أم لا؟ من نظر في كلام بعض أهل العلم وجد أنهم زادوا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حتى زادت عن 1000 اسم له صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي وغيره، ولكن الحقيقة أن هذا أقل بكثير. فإن ابن فارس الإمام القزويني الجليل من أصحاب الإمام مالك لم يعد في هذه الرسالة إلا 17 اسما فقط أو نحو ذلك، وهكذا كثير من متقدمي أهل العلم إنما عدوا ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في كتاب الله عز وجل، وهي أسماء معدودة له عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا أردت أن تنادي شخص فإن أحب الأسماء إليه ما سمي به، فأسماء الآدميين توقيفية، فمن باب أولى أسماء الأنبياء توقيفية. وكيف وأسماء نبينا صلى الله عليه وسلم هي من تسمية الله عز وجل له كما سيأتينا في الحديث بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، حيث عرفت أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وصفات، فإن معرفة معاني هذه الأسماء جليل، وهو من أجل الأغراض وأهم الفوائد في معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعرف الصفة الملازمة له، صفات ذاته صلى الله عليه وسلم التي مدح بها على سبيل المداومة، فليعرف أسماءه. وهذا من فقه مؤلف هذه الرسالة ابن فارس اللغوي رحمه الله تعالى، فإنه سمى كتابه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها، فإنه لا يكتفى بمعرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم دون معرفته المعاني، فإن من عرف معاني أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويكون متبعا له متسيا به. فإن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لأنه فعل، كما قال أبو الخطاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. المقصود من ذلك أن معرفة المعاني مهم لأجل التأسي به صلى الله عليه وسلم، ولأجل تحقيق كمال ركن الإيمان، إذ من أركان الإيمان 6 الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، الذي خاتمهم وكمالهم وهو المبعوث بهم على سبيل التمام محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من كمال الإيمان به معرفة أسمائه ومعاني أسمائه صلوات الله عليه وسلامه. ولنعلم أن هذه الأسماء التي ستأتي جليلة فهي توقيفية كما مر معنا، بل إن بعض هذه الأسماء كما جاء في بعض الأخبار إن صحت هي مما سمى الله عز وجل بها اسمه. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق يونس عن الزهري أنه قال: إن الله عز وجل قد سمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. وقلت إنه جاء من طريق يونس عن الزهري لأن هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من قول الزهري كما صرح بذلك البيهقي في دلائل النبوة ووافقه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قصدي من هذا أن هذا الأثر الموقوف على الزهري أخذ منه بعض أهل العلم وهو أبو عوانة صاحب المستخرج أن الله عز وجل قد سمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمين من أسمائه جل وعلا، هذان الاسمان هما تسميته بالرؤوف والرحيم. هذا الكلام من أبي عوانة صاحب المستخرج على الصحيح أخذ من هذا الأثر الذي روي عن الزهري وهو مدرج من قوله يدلنا على شرف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي سماه الله عز وجل بها، كيف وبعضها مشتق من أسمائه جل وعلا كمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في قول أبي طالب وقيل إنه قول عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه قول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فالمقصود من هذا أنه اشتق له صلى الله عليه وآله وسلم من اسم الرحمن أسماء، وهذا لشرفه صلى الله عليه وسلم وكمال نعته صلوات الله وسلامه عليه، إذ أفضل الناس صفات وأكملهم نعوت ما وافقت نعوتهم نعوت الجبار جل وعلا، ولا شك أنها في الجبار أعلى وأجل وأكمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعدما قرأ القارئ مشكورا حمدلة المصنف رحمه الله تعالى وصلاته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سأذكر بعض النكت المتعلقة بالألفاظ التي انتقاها المصنف رحمه الله تعالى. فإنه قد بدأ كلامه بقوله: الحمد لله الذي عرفنا حمده ورغبنا فيما عنده. قوله الحمد لله الذي عرفنا حمده هذا يدلنا على أن المؤمن يجب أن ينسب الفضل لله عز وجل في كل أموره، ومن هذه الأمور العظيمة أن المرأة يلهج بحمد الله عز وجل، فإن الله عز وجل عرفنا الطريق لطاعته بحمده واتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أنه لا هدى ولا استقامة ولا صلاح إلا من طريق محمد صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، فإن المسلم يقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو كتاب الله، الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل عرفنا شرعه، ومن شرعه حمده، عرفنا به عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالفلاح والنجاح والفوز والرفعة إنما هي باتباعه واتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه. معرفة حمد الله عز وجل ليس بمجرد الحمد بذاته، بل إن من فضل الله عز وجل أن دلنا على الألفاظ التي يحبها سبحانه وتعالى في الحمد، فحينما تقول الحمد لله رب العالمين وأن تلهج بحمده بالألفاظ التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فذاك من فقه العبد. قوله ورغبنا فيما عنده أي فيما عنده من الأجور ومنها العلم الشرعي والحمد وغيره. قال: حمدا لا يبلغ مداه ولا تنفصم عراه. فإن الحمد مهما أراد المرء أن يلهج به وأن يتكلم وأن يذكر فإنه لن يبلغ حق حمده سبحانه وتعالى، لن يبلغ حق حمده. فإن نعمة واحدة من نعم الدنيا لو وزن بها كل عمل الآدمي لرجحت هذه النعمة بعمل عشرات بل مئات السنين. فنعم الله عز وجل على العبد عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه كثيرة متواترة، صبحا وعشية، ليلا ونهارا، نائما أي حال رقودك وحال صحوتك، حال حضرك وحال سفرك، حال حركتك وحال سكونك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإن معرفة نعم الله عز وجل مهمة، والتحدث بنعم الله عز وجل امتثال لأمر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال محمد بن إسحاق صاحب السيرة: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله فحدثهم بنعم الله عز وجل عليه. ثم بعد ذلك احمد الله على النعم، احمد الله أن بلغك بيته الحرام، احمد الله أن من عليك بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احمد الله أن صليت ركعتين في هذا المسجد الكريم، احمد الله أن هداك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهداك للإسلام. قال الإمام أحمد لما سمع ابنه يقول: اللهم أمتنا على الإسلام، قال: قل اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. احمد الله أن متعك بسمعك وبصرك وقوتك، احمد الله على نعم الله الكثيرة، لا تتذكر ما فاتك من نعم، وإنما اذكر ما عندك من النعم، لا تتذكر ما فات وتسكت عن النعم، وإنما الضد بالضد، اذكر النعم وتغافل عما فاتك من النعم، فربما فاتتك تلك نعمة هي في الحقيقة فواتها نعمة في حقك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وزين المرسلين. قوله خاتم النبيين وزين المرسلين، هذان الوصفان يرجع إليهما كثير من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن المصنف أراد أن يلمح لخلاصة معاني أسماء النبي بهذين الأمرين: أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنه زين المرسلين. قال: وشفيع خلق الله يوم الدين، هذا أيضا من أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه الشفيع، الذي ندب للأمر العظيم فاطلع له صلى الله عليه وسلم، وبعث إلى الخلق كافة فصدع، أي فصدع بالحق، وأول ما أمر بظهور الحق قام على الصفا فنادى قومه حينما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: حتى أقام قناة الدين بعد عوجاجها، ولذلك فقد محى الله عز وجل به الكفر كافة، فلم تبق له راية ظاهرة، وما من شبهة وما من ملة إلا وأبطلها الله عز وجل بما شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفتح أبواب الهدى بعد ارتجاها، أي بعدما أقفلت فتح الله عز وجل به، وذلك أن الناس كانوا على بقايا ملة إبراهيم وما كان من ملة عيسى، فحرفوا ما حرفوا، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ففتح الله به أبواب الهدى. فالفاتح والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل من بين البشر لهذا الشرف العظيم. قال: فعليه وعلى آله صلوات الله ورحمته وبركاته. آل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك والمصنف من أصحاب الإمام مالك، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء هم المسلمون المتقون، كذا قال الإمام مالك، واستدلوا لذلك بما جاء عند تمام وغيره مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام: من آلك؟ قال: كل تقي. أما آل بيته فهم قرابته، وأما آله الذين يصلى عليهم فهم المتمسكون بشريعته، المستنون بسنته، الملتزمون ما جاء به من الدين، وهم المسلمون الأتقياء، كذا جاء في الخبر وقاله الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأخذوا ذلك من الاشتقاق، فإن آل الشيء ما كان قريبا منه، ولذلك فإن أهل الله وآله كما جاء في بعض الألفاظ هم أهل القرآن، أهل الله أهل القرآن، فهم القريبون منه الذين يتلون كلامه وتعلو درجاتهم في الجنة عند آخر كلمة يتلونها وهو أعلى درجات الجنة. نعم. ثم إن أحق النعم بالتعظيم وأولاها بالتبجيل نعمة ظهر في الدين والدنيا أثرها. نعم، يقول المصنف إن أولى نعمة وحق النعم ما اجتمع فيها أمران: الدين والدنيا. الدين لأنها هي الباقية، وأما الدنيا فإنه يرى أثرها، ولا شك أن من نعم الله عز وجل على العباد أن جميع الأعمال الصالحة لها أثر في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال قتادة: نحيينه في الحياة الدنيا حياة طيبة. فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة الضعيفة أمة الإسلام أن من التزم شرع الله عز وجل وانشغل بأوامره وانكف عن نواهيه فإن لهذا الالتزام للطاعة أثر في الدنيا بالحياة الطيبة. نعم. وإن من أعظم ما من الله جل ثناؤه به علينا أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا وجعلنا من أمته التي هي خير أمة أخرجت للناس. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن من أعظم ما من الله به جل وعلا ثناؤه علينا أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا. إن الله عز وجل لما نظر في الأمم وجد أن هذه الأمة أضعفها أبدانا، ووجد أن هذه الأمة هي أقصرها أعمارا وأقلها أعمالا كذلك، فبعث إليهم خاتم النبيين. ولو أردنا أن نتكلم عن خصائصه صلى الله عليه وسلم لطال المقام، ولكني سأذكر أمرا. فإن من خصائص هذه الأمة أنهم يؤجرون على الأعمال القليلة أجورا عظاما لم تكن للأمم السابقة، فقد دلوا للأزمنة الفاضلة كجمعة ورمضان والأشهر الحرم، ودلوا للأماكن الفاضلة كمكة والمدينة وغيرها وبيت المقدس، ودلوا كذلك للأعمال القليلة التي فيها الأجر العظيم، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لزم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى من الخير العظيم الشيء الكثير. روينا عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبي بن كعب رضي الله عنه: كم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل لك من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. انظر لهذه الكلمات القليلة التي إذا فعلتها في أوقات في بعض أوقاتك فإنك تعطى كشف الهم وتعطى إنالة السؤل، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة. قال: وجعلنا من أمته التي هي خير أمة أخرجت للناس. ولا شك، وهذا في كتاب الله كما في سورة آل عمران. نعم. وإن أحق الأشياء بالإدامة بعد ذكر الله جل ثناؤه ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قول المصنف: وإن أحق الأشياء بالإدامة، أي بالاستمرار، بعد ذكره جل وعلا ثناؤه ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، جاء عن بعض الصحابة والمفسرين أنهم قالوا: ما ذكرت إلا ذكرت يا محمد. ولذلك قال أهل العلم: إن المواضع التي يجب فيها ذكر الله عز وجل يجب فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل أحد الإسلام إلا بالشهادتين لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله. لا يصح أذان قط إلا بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا تصح صلاة قط إلا بذكر الله عز وجل، فيها تكبير وقراءة وتسبيح وتحميد، وفيها صلاة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن أصح قولي أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات الفرائض والنوافل وصلاة الجنائز أنها ركن من أركانها، ولا تصح صلاة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن أولى الناس درجة أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر، وسيأتي الإشارة إليه، وهذا دليل على ما ذكره المصنف. نعم. وأولى الأسماء بتعرف معانيها أسماء الله جل ثناؤه ثم أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه جملة مهمة جليلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأولى الأسماء بتعرف معانيها أسماء الله ثم أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذين النوعين من الأسماء توقيف منه سبحانه وتعالى، وهي التي تكون أسماء وصفات معا، فإن أسماءه جل وعلا محتوية على صفات، ليست أسماء جامدة لا يشتق منها صفات. ولذا فإن علماء المسلمين كافة وعلماء أهل اللغة المتقدمين كافة على أن أسماء الله عز وجل مشتقة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ألف جمع كثير من أهل العلم المتقدمين كابن النحاس شيخ شيخ المصنف المتوفى سنة 310 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابا جليلا مطبوع باسم اشتقاق أسماء الله عز وجل، فإن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة كمال له سبحانه وتعالى، فإن أسماءه يشتق منها صفات، وصفاته جل وعلا لا يلزم أن يشتق منها أسماء، لأن الأسماء توقيفية له سبحانه وتعالى. كذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء صدق سماه الله عز وجل بها كما سيأتي في الحديث، وكل اسم له صلى الله عليه وسلم يلزمنا معرفة معانيه، لأنها أسماء صدق تشتق منها صفات كمال ومحمدة له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن تعرف معانيها هي من كمال الإيمان برسل الله جل وعلا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذاك أحد أركان الدين الستة. إذ كان لكل اسم من أسمائه معنى، وفي عرفان كل معنى فيها فائدة مجددة. نعم، قوله إذ كان لكل اسم من أسمائه، الضمير يعود للجبار جل وعلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يعود الضمير للمعطوفين معنى، وهذا حق. فإن علماء المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث كلهم بلا استثناء يقولون إن أسماء الله عز وجل كلها لها معان تدل على صفات كمال الله، ومثلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي عرفان كل معنى فيها فائدة مجددة. ما هي الفائدة؟ الفوائد كثيرة. أول هذه الفوائد في معرفة معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد النقل بها تقوية الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فإن معرفة صفات النبي ونعوته الكمال التي له صلى الله عليه وسلم تقوي إيمانك به. الأمر الثاني أنها تدل على أو تحث على التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، إذ التأسي به صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك فإن التأسي به هو فعل ما فعل على صفة ما فعل لأنه فعل، ولا يعرف ذلك إلا من عرف نعوته وصفاته عليه الصلاة والسلام. وقد قلت لكم إن أكمل الناس من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل صفاته الصفات اللازمة له التي سمي به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن في معرفة أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم كثرة ذكر الله، فكم ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وكم صليت عليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم، والمرء ترفع درجته بكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم مع اتباع سنته. ومن ذلك أن كثيرا من هذه الأسماء خالفت فيها فرق تنتسب للإسلام، وأنتم تعلمون كما سيأتينا أن هناك فرقا موجودة في مشرق الأرض وفي مغربها كذلك، وفي بعض بلدان المسلمين وفي غير بلدانهم ينتسبون للإسلام، زعموا أن هناك أنبياء خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مكملين لشرعه، وأغلب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على أنه هو الخاتم، لا نبي بعده، لا أحد يوحى إليه بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر ألا إن الوحي قد انقطع بعده صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الفوائد المجددة التي تتجدد لطالب العلم بمعرفة معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عدم الوقوع في البدعة في أن يسمى عليه الصلاة والسلام أو ينعت بما لم ينعته الله به، أو ينعت النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، أو ينعته به أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا أصل عظيم يدل عليه عموم شرع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإني تتبعت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعت منها ما وجدته في كتاب الله جل ثناؤه. والذي في كتاب الله عز وجل قيل اثنان وقيل خمسة وقيل سبعة، وسيأتي الإشارة إليها. وما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، منها حديث جبير رضي الله عنه وحديث أبي موسى وهما في الصحيح. وما ذكر أنه في الكتاب المتقدم. نعم، ما ذكر في الكتاب المتقدم يعني به التوراة والإنجيل، وقد جاء عن كعب الأحبار أنه ذكر أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم سمي بها في التوراة والإنجيل وكلها بغير العربية، ولم يسمى باسم في العربية إلا اسما واحدا سيأتي ذكره في محله إن شاء الله. وبينت ما اتجه لي من معانيها على قياس كلام العرب. نعم، قول المصنف وبينت ما اتجه لي من معانيها، هذا من فقهه رحمه الله تعالى، وذلك أن باب الاشتقاق باب عظيم، وأنتم تعلمون أنواعه وأشهر تقسيمه الثلاثي، الصغير والأوسط والكبير أو الكبار. وباب الاشتقاق باب عظيم، من لم يعرف الاشتقاق فات عليه علم عظيم ولم يستطع معرفة المعاني. والمصنف أعني ابن فارس في كتابيه الجليلين مجمل اللغة وفي كتابه الآخر مقاييس اللغة عني كثيرا بالاشتقاق، وهو باب يقبل الاجتهاد، فكثيرا ما يختلف أهل اللغة في الأصل المشتق منه ثم يختلفون في معنى الأصل المشتق منه، ولذلك فإن هذا الباب يعود فيه الاختلاف واضح، وإن كان يعود لمعنى واحد كما هي طريقة أبا الفتح بن جني، فإنه يرى أن الأصل يعود لواحد ولو تقلبت حروفه، وهذا كلام طويل مذكور في محله. وقوله على قياس كلام العرب أي على كلام اشتقاقهم ومعرفتهم، والاشتقاق موجود عندهم، وقد ذكرت لكم قول أبي طالب وشق له من اسمه ليجله، فالتعبير بالاشتقاق وما في معانيه موجود من أيام الجاهلية ويعرفونه. نعم. وأبلغ ما أردته من ذلك التبرك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الثواب بتدوين أسمائه مجموعة. نعم، قول المصنف وأبلغ ما أردته من ذلك التبرك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم مباركون، وجعلني مباركا أينما كنت، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام، ونبينا من باب أولى وأحرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم مباركون في ذواتهم، مباركون في أعضائهم، مباركون فيما يخرج من أجسادهم، لذلك تبرك الصحابة بأثارهم الموجودة من عرقهم وشعرهم وثيابهم التي فيها عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك بذاته لا شك في ذلك، لكن هنا أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وما بقي من أعضائه، لكن لم يبق من أعضائه شيء إلى وقتنا الآن قط. من زعم أن شعرا بقي منه فقد كذب، من زعم أن بردا له صلى الله عليه وسلم قد بقي فقد كذب، من زعم أن قضيبه صلى الله عليه وسلم أعني عصاه موجود الآن فقد كذب، من زعم أن قميصه صلى الله عليه وسلم الآن موجود فقد كذب. لا أقولها أنا، بل قالها عشرات من أهل العلم، ومن أواخرهم بعض المؤرخين في القرن الماضي بحث كل ما نسب له من آثاره فأثبت أنه لا يصح منها قد وجد. ولذلك انظر لطريقة أهل العلم، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال قد صح عندي أن هذه الشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، صح عندي، انظر لفقه أهل العلم، لا مجرد دعوة فيتبرك أو يتمسح بما ليس كذلك. إذن ما كان من آثاره فقط، ما ليس من آثاره لا يتبرك بجرمه مطلقا، لا جدار ولا فرش ولا تراب ولا غير، إنما المبارك هو صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، لا شك أنه مبارك، ريقه عرقه دمعه كل شيء فيه صلى الله عليه وآله وسلم مبارك، وكل من كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم تبارك، حتى الدواب التي مست بشره صلى الله عليه وآله وسلم تبارك. ولذا كان من بركته صلى الله عليه وسلم أن على قدر أصحابه رضوان الله عليهم لمباشرتهم لهم له وسماعهم من خبره صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النقل إنما جاء في كون النبي وأنبياء الله عز وجل مباركون فقط، من عداهم من الخلق كائنا من كان، من لم يكن نبيا من أنبياء الله عز وجل فلا دليل على أنه مبارك، لأنه ما من أحد إلا والفتنة معروضة له إلا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فقد طهرهم الله واصطفاهم رسلا. ولذلك فإن الصحابة لما تبركوا بذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه لم يتبركوا بأبي بكر لم يتبركوا بعمر، لم يتبركوا بعثمان، لم يتبركوا بعلي رضي الله عن الجميع. إذن البركة منه صلى الله عليه وسلم وحده. أتحدى أن أحدا يأتيني بخبر أن الصحابة تبركوا بأحد من الصحابة بل من مقدمين منهم العشرة المبشرون بالجنة وأفضلهم الأربعة، لا يوجد. إذن أيها المسلم المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تبرك بذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف، ونتبرك بذكره، إذ جسمه صلى الله عليه وسلم وأعضاؤه وذاته لا وصول إليها، وإنما يكون في الآخرة لمن صاحبه صلى الله عليه وسلم في الجنة. فيبقى النوع الثاني من البركة، وهو البركة بذكره والبركة بعلمه الذي بثه بين الناس. هذا قول المصنف: التبرك بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعظم البركة بركة ذكره صلى الله عليه وسلم. أصحاب أهل الحديث هم أصحاب النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه صحب. الذي يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أمرين: ذكره عليه الصلاة والسلام، فما ذكر اسمه إلا وصلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وجمع مع ذلك متابعته صلى الله عليه وسلم. أي شيء أشرف من ذكر قوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر الصحيح مما ذكره الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم. أيها المتبع، أيها المحب، أيها المجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيك بكتاب الله عز وجل ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سنته. أسأل الله العظيم أن يميتنا على سنته، وأن يميتنا ونحن نقرأ حدثنا حدثنا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقف المرء بين يدي الله عز وجل فسئل عن مسألة: من أين لك هذا؟ فإنك تقول: أخذتها عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن صحابة رسول الله، والرسول عن جبرائيل عنك يا رب العالمين، جاء ذلك عن جمع من أهل العلم أنهم قالوا مثل هذا المعنى. فالمقصود أيها المصنف، إن قول المصنف إن ذلك من التبرك بذكره صلى الله عليه وسلم حق. اسمع حديث رسول الله، اقرأ حديث رسول الله، تفهم في حديث رسول الله وأسمائه ومعانيها، ثم بعد ذلك اتبع ما علمت وحافظت وعلمت وعرفت، فإنك حينئذ تكون البركة عليك في نفسك وفي وقتك وفي عمرك وفي مالك وفي ولدك. وجعلني مباركا أينما كنت، حيثما كنت ستكون مباركا بذكر النبي واتباعه صلى الله عليه وسلم. قال: وطلب الثواب بتدوين أسمائه مجموعة. أراد المصنف أن يبين أمرين: ألا يدخل في الأسماء ما ليس منها كما أحدث المتأخرون شيئا من ذلك، والأمر الثاني أن يبين أن كل اسم له مستند من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من تدوين الأثر ونقله. نعم. ورجوت لكل من نظر في هذا الكتاب وتحرى فيه ما تحريته مثل ما أملته لنفسي، وإلى الله التوفيق أرغب وعليه أتوكل. نعم، هذه الكلمة جميلة منه رحمه الله تعالى حينما قال: أسأل الله أن يجعل لكل من نظر في هذا الكتاب وقرأ فيه. فهذه دعوة من المصنف رحمه الله تعالى، ويرجى له الخير، فإنه ممن أثني عليه في علمه وفضله، دعا لنا لأننا قرأنا كتابه وتحرينا فيه ما تحراه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند المنقول منها دون ما عداه، فقال: أرجو له من الثواب مثل ما لي. فأسأل الله أن يرحمه وأن يأجرنا على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة كتب أهل العلم. نعم. الأول محمد صلى الله عليه وسلم، فأول أسمائه وأشهرها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ثناؤه: محمد رسول الله. وقال: وآمنوا بما نزل على محمد. نعم، بدأ المصنف بأول أسمائه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأول أسمائه وأشهرها محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ بهذا الاسم الشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاسم هو أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماه الله عز وجل به في القرآن كما ذكر المصنف في آيتين من كتاب الله عز وجل. وكذلك قيل إنه أول هذه أول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحق من سمي بهذا الاسم هو صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في معناه. وقيل ثالثا لأنه صلى الله عليه وسلم هو أول من تسمى بهذا الاسم، ذكر جماعة من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتاب الشفاء رحمه الله تعالى أن كثيرا من أهل العلم يقول إن أول من سمي به أول من سمي بمحمد هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن أقواما في عصره سمعوا خبره ونعته وأنه قريب الخروج من أهل سمعوا نعته وخبره من أهل الكتاب وعلموا أنه قريب الخروج فسموا أبناءهم باسمه رجاء أن يكونوا هم الأنبياء. وقد عدهم القاضي عياض 5 وزاد عليهم الحافظ نحو أضعاف ذلك فبلغوا نحو من 30، قال ويرجعون مما صح به النقل إلى 15 اسما، وكل هؤلاء كانوا في عصره وربما ولدوا بعده، ولم يكن قبله صلى الله عليه وسلم أحد سمي بهذا الاسم، فهو أول من سمي به وهو أشرف أسمائه لذا كان أولها، وهو أولى الناس بمعنى اسم محمد، فإن معنى هذا الاسم معنى عظيم كما سيأتي. وقوله أشهرها أي الأشهر على ألسن الناس، بل إن كثيرا من الناس ربما لم يعلم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الاسم الشريف وهو اسم محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف قال الله جل ثناؤه أراد أن يبين لنا أن الأسماء في كتاب والسنة فبين دليل فقال قال الله جل وعلا محمد رسول الله، محمد رسول الله هذا الاسم ساقه الله عز وجل في سياق مدح فدل على أنه من أشرف الأسماء كيف وقد سماه الله محمد. وقال وآمنوا بما نزل على محمد، فدل ذلك على أن هذين الاسمين في كتاب الله عز وجل. ثم بدأ في الاشتقاق، وقد ذكرت لكم أن الاشتقاق فيه اختلاف، وسأوجز قولا ثم أذكر كلام المصنف بعد ذلك. قوله محمد قيل إن محمد اسم مفعول من الصفة، أي أنه محمود على هذه النعوت والصفات، فهو مفعل من حمدت الرجل بالتشديد، حمدت الرجل إذا نسبت الحمد إليه على سبيل المبالغة، مثل لو قلت بخلت الرجل وجبنت الرجل أي وصفته بأنه بخيل وأنه جبان، فإذا قلت حمدته ثم اشتققت منها هذا الاسم محمد فهذا يدل على أنه قد بلغ الغاية في الحمد، فحينئذ يكون قد بلغ الغاية في الحمد. هذا أحد المعاني في الاشتقاق، وهو عائد لما سيذكره المصنف بعد قليل. نعم، وهو اسم مأخوذ من الحمد. نعم، قوله مأخوذ أي مشتق من الحمد، وأنتم تعلمون خلاف البصريين والكوفيين هل الاسم مشتق من الفعل أم الفعل مشتق من الاسم، وقد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين أن كلا المعنيين له وجه في اللغة وأنه لا يجزم بأحدهم، وإن كان البصريون على أن الاشتقاق إنما هو من الأسماء لا من الأفعال لأن هي السابقة، وهنا مشى المصنف على ذلك. إذ الحمد اسم يقال حمدت الرجل فأنا أحمده إذا أثنيت عليه بجلائل خصاله وأحمدته وجدته محمودا. يقول المصنف يقال حمدت الرجل فأنا أحمده فأنا أثني عليه بذلك، قال إذا أثنيت عليه بجلائل خصاله، فالحمد لا يكون مدحا فحسب بل هو أعلى من المدح، إذ هو ثناء بأعلى الخصال، ولذلك كان قول المرء الحمد لله أبلغ من قوله إنه يمدح الله، فحمد الله أبلغ من مدحه سبحانه وتعالى، فالحمد فيه مدح وزيادة. نعم، ويقال رجل محمود فإذا بلغ النهاية في ذلك وتكاملت فيه المحاسن والمناقب فهو محمد. نعم، قوله يقال رجل محمود إذا بلغ النهاية في ذلك أي بلغ النهاية في ذكر المحامد أنه حمد بجميع النعوت وحمد بجميع الأوصاف، قال وتكاملت فيه المحاسن والمناقب فكل المناقب والمحاسن فيه فحينئذ فهو محمد، ولذلك فإن أحق من يوصف بالمحمود هو الله جل وعلا، ومر معنا البيت الذي قاله جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وقيل عمه أبو طالب أنه قال وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد، فاشتق الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اسما من أسمائه جل وعلا، فهو الله سبحانه المحمود والنبي صلى الله عليه وسلم محمد. وهذا البيت جاء أن حسان قاله إذ قال قبل ذلك وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، ثم أتى حسان بعد ذلك بهذا البيت. فبين حسان أن الله عز وجل شرف محمدا باقتران اسمه بسم الله عز وجل في الأذان، وباشتقاق اسم النبي من اسم الله جل وعلا، وقول الصحابي أقوى وأجل من قول من كان في الجاهلية، فحينئذ يكون المعنى صحيحا لا شك. قال الأعشى، قال الأعشى يمدح بعض الملوك إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمدي. قوله قال الأعشى، سيتكلم المصنف بعد ذلك عن الأعشى، يمدح بعض الملوك وهو النعمان بن المنذر. ومعرفة النعمان لماذا؟ قالوا لأن النعمان كانوا إذا أرادوا أن ينادونه كانوا يقال له أبيت اللعنة، فهذا كان من الألقاب والأدعية التي تقال لملوك المناذرة وخاصة النعمان المنذر الذي مدحه الأعشى بهذا البيت. قال إليك أبيت اللعنة، إليك أي النعمان أبيت اللعنة كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمدي. شوف لما قال المحمد قال يعني أن جميع صفات الحمد مجتمعة فيك يا النعمان. ولذلك قيل إن الأعشى فضل النعمان بهذا البيت على كل من مدحهم، لأن فيه هذه الكلمة التي جمعت جميع المحامد وهي قوله المحمد. والأعشى شاعر جاهلي أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أسلم أم لا علمها عند الله، وسيأتيه كلام المصنف. نعم. أراد الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة، وهذا البناء أبدا يدل على الكثرة. نعم، البناء محمد ومحمود كلاهما يدل على الكثرة، أي كثرة المحامد هنا وبلوغ وأما النهاية في غيرها من الأفعال المشتقة منها، فالكثرة فيها وبلوغ النهاية في ذلك الشيء الذي اشتق منه. فتقول في المدح محمد لأنه قد كثرت صفات الحمد فيه وبلغ النهاية في تلك المحامد. وفي الذم مذمم لأنه بلغ الكثرة في صفات الذم والنهاية فيها. وكذلك ولذلك لما كان المشركون يذمون شخصا يدعون أنه النبي صلى الله يدعون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يذمون مذمما وأنا محمد، فصرف الله عز وجل كل ذم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر بعض أهل السير وهو ابن هشام في سيرته أنه كان في أشعار الجاهلية ربما أشعار قيلت في بني هاشم قال فطويت وما رويت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكل ذم فيه صلى الله عليه وآله وسلم حرام بل هو قدح في الدين، وكل ذم في قومه وفي قريش وبني هاشم فإياك إياك، لا تروه ولا تتلفظ به ولا تذكره، فإن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إجلال قومه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قيل الخطاب للمشركين أي تودونني لأني قريب لكم، وقيل لا الخطاب لغيره من الناس لا أسألكم إلا أن تودوا قرابتي فلا تذموهم. والأمر الثالث كون النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، فلا تذم العرب لعروبتهم فإن هذا مذموم. وقد ألف جماعة كثيرة من أهل العلم ومنهم ابن قتيبة رسالة في ذلك المعنى، وأنه لا يصح لأن ذمهم من ذم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افتخر صلى الله عليه وسلم بنسبه وبقرشيته وأنه من قريش وأنه من كنانة وأنه من العرب، فدل ذلك على عدم ذمه في ذلك. نعم، أو النهي عن ذمه في ذلك. نعم. وكذلك بناء اسم محمد صلى الله عليه وسلم دليل على كثرة المحامد، لأنها كثرت خصال حمده صلى الله عليه وسلم المحمود فيه، وبلوغ النهاية في الحمد له صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أي يدل على المعنى السابق قول العرب حماداك أن تفعل ذلك، أي غايتك وفعلك المحمود منك غير المذموم. نعم، يقول إن العرب تقول في كلامها المنقول عنهم حماداك أن تفعل ذلك، أي أن غاية فعلك ونهايته المحمودة أن تفعل ذلك الفعل الذي يحدث، مثل أن يقال حماداك أن تبني البيت، فغاية حمد تصله بناء هذا البيت، أو حماداك أن تبر والديك، فإن هذه غاية حمدك، والناس يختلفون في غاية حمدهم باعتبار شرفهم ومروءتهم وبيوتاتهم وأحوالهم. فسمي محمدا لذلك صلى الله عليه وسلم، الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن ملخص هذا الاسم أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده من البشر سمي محمدا لأنه بلغ النهاية في كمال المحامد، فكل حمد فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كل صفات الحمد التي يحمد عليها البشر وكل صفات الكمال التي توجد في البشر هي موجودة فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب أن نقيده بصفات البشر، لأن الله عز وجل بيّن قل إنما أنا بشر مثلكم، فلا توجد صفة كمال في البشر إلا وهي فيه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك فإن كمال الحمد له بذلك يكون من الله عز وجل له، فالله هو الذي سماه محمدا، والناس يوم القيامة جميعا من الإنس والبشر كلهم يحمدونه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. إذن فتسميته بالمحمد إنما هو بعد وجوده، لما وجد ووجدت فيه الصفات كان محمدا، ويوم القيامة محمود على صفاته وأفعاله. هذا المعنى ذكره القاضي عياض وسأذكره بعد قليل في كلمة أحمد. نعم، ومن أسمائه أحمد صلى الله عليه وسلم. لا، أحمد هذه لم يقلها المصنف وإنما المحقق على ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد. نعم، قول المصنف ومن أسمائه أحمد على سبيل الإجازة لأجل الوقت، الأحمد هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وأما المحمد فهو لصفته، وأنه محمود بالصفات ومحمود من الله ومن الناس. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى اليحصبي إن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أن يكون محمدا، هو أحمد قبل أن يكون محمدا. قال فحمد الله عز وجل له في الدنيا وحمده له وحمد الناس له في الآخرة يكون بعد امتثاله لحمد الله عز وجل. هذا كلام القاضي عياض. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد باعتبار أفعاله، ومحمد باعتبار ثناء الله عز وجل وثناء الناس عليه، وباعتبار ما فيه من الصفات التي اتصف بها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان كذلك خصه الله عز وجل بالحمد، فاختص بصورة الحمد، وأعطي لواء الحمد، وأعطي عليه الصلاة والسلام كذلك سورة الحمد، وأعطي لواء الحمد، وبالمقام المحمود يوم القيامة، وشرع له الحمد في كثير من الأذكار في الصلاة وفي غيرها. نعم، قال الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم، هذا يدل على أن هذا الاسم في كتاب الله عز وجل. وهو أيضا اسم مشتق من الحمد. نعم، هو كمحمد كلاهما مشتق من الحمد، لكن كما عرفت أن محمد أي يحمد لأجل وجود صفات الكمال فيه التي بلغ فيها الغاية والنهاية، يحمد من الله ومن الناس، وليس حمدا لفظيا فقط، بل لأجله لكونه اتصف بصفات الغاية والنهاية. وأما أحمد فلأنه أحمد الناس في اللفظ وفي ذكر الله عز وجل بحمده بلسانه وبقلبه وبفعله صلوات الله وسلامه عليه. وذاك قال هو مشتق من الحمد في الحالتين، لكن الأولى اشتقاق صفة، والثانية اشتقاق صفة فيها معنى التفضيل كأنه فعل هذه الصفة. نعم، كما تقول أحمر من الحمرة وأصفر من الصفرة. نعم، أصفر ليس اسم تفضيل، لأن كما تعلمون أن الألوان لا يشتق منها أسماء التفضيل، وإنما يقال أشد حمرة وأشد صفرة عند كثير من اللغويين، ولكن المراد أنها مشتقة من قول، فيكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الحامدين لربه جل وعلا، فهو أحمد الأنبياء، الأنبياء حامدون لله عز وجل، أحمدهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء كلهم حامدون وأحمدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صفة فيها معنى التفضيل، فيها معنى التفضيل، ولذلك هي صفة مشتقة من هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. قبل أن نمر على كلام المصنف، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الناس؟ أحمد الناس صلى الله عليه وسلم بلفظه، ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه كانت تعد بحصى معها وتحمد الله عز وجل وتسبحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمات تعدل ما قلت، قلت سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ولذلك فإن أفضل الحمد وأفضل الثناء والتسبيح والتكبير الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالكثرة، مع أن ما قالته زوجه كثير العدد ومأجورة عليه، ليس فيه نهي، ولكن أفضل منه كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر لفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أرادوا أن يصلوا عليه فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة الإبراهيمية بصيغها الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن كل ذكر تذكر الله عز وجل به، إذا أردت كماله وتمامه فعليك بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، كل ذكر ليس فيه حرام فهو جائز، وأما الذكر إذا قيد بعدد أو قيد بزمان أو قيد بمكان أو قيد بفضل، فلا بد أن يكون ذلك الذكر واردا عنه صلى الله عليه وسلم. الدليل حديث البراء لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا عند النوم: إذا وضعت جنبك فقل: اللهم بك وضعت جنبي، وفي آخره: آمنت برسولك الذي أرسلت. أراد البراء أن يعيد الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آمنت بنبيك الذي أرسلت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ليس هكذا، وإنما قل: آمنت برسولك الذي أرسلت. هذا دلنا على أن مع أن اللفظتين متفقتان إذا افترقتا، مفترقتين إذا استمعتا، لكنهم بمعنى متقارب ما دام أحدهما في موضع الأخرى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. إذن أيها المسلم، كل ذكر خص بمكان، خص بزمان، خص بعدد، خص بفضل، لا بد أن تقول لمن قال لك: أين الدليل؟ قال الله، قال رسوله، وإلا قل: لا أقبله. أين الدليل؟ أين الدليل؟ هذا مهم جدا. لذا الرسول كان أحمد الناس. نقف عنه. قال رحمه الله: وكأنه أبلغ من مصفر ومحمر، لأن أصفر ألجم. نعم، قول المصنف وكأنه أبلغ من مصفر ومحمر لأن أصفر ألزم، وذلك أن ما كان على هيئة مصفر ومحمر فإنه يحتمل أن تكون الصفرة والحمرة عارضة له بصبغ ونحوه، وأما الأصفر فإنه يكون لازما فيكون أصفر باعتبار أصله. نعم. فعلى هذا التأويل قلنا إن أحمد نعت والحمد ألزم. قال: فعلى هذا التأويل قلنا إن أحمد نعت، أي أنه صفة نعت له صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ألزم للحمد، فهو من باب لزومه الحمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم للحمد، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن فارس. وذكرت لكم الوجه الآخر أن أحمد نعت وفيه معنى التفضيل، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الحامدين. إذن ففي معنى أحمد أمر وجهان: الوجه الأول ما أورده المصنف أنه ألزم للحمد، فهذا الوزن يدل على لزومه الحمد، والمعنى الثاني أنه نعت بمعنى التفضيل، فيكون أحمد الحامدين، ولا شك أن أكمل الحامدين الأنبياء فيكون أفضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا لا شك، بل هو أفضل البشر لا شك في ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهل هو أفضل الخلق؟ روي فيه حديث: إن ثبت فهو أفضل الخلق، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. إن صح هذا الحديث فيكون أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نقف مع النقل حيث وقف حيث جاء، فإن وقف وقفنا، وإن ثبت جزمنا به. وكلاهما متقارب في اللفظ والمعنى. قال الكميت: إلى السراج المنير أحمد لا تعدلني رغبة ولا رهب. ويقال إن اسمه في التوراة أحمد. نعم، طبعا هنا قوله إلى السراج المنير أحمد يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدلني رغبة ولا رهبة، لا أرجو أحدا غيره يردني عنه، ولا رغبة تمنعني من الوصول إليه. حدثنا سعيد بن محمد. نعم، قوله ويقال إن اسمه في التوراة أحمد، عبر المصنف بقوله يقال لفائدة، أن هذا إشارة إلى أن الحديث الذي سيريده المصنف بعد قليل إسناده ضعيف، لأن التعبير بقولهم يقال أو يروى كلها صيغ تضعيف، فهذا تضعيف من المصنف للحديث الذي سيأتي. والحديث الذي سيريده المصنف أورده المصنف من طريق عبد الغني بن سعيد وهو الأزدي الإمام الحافظ عن موسى بن عبد الرحمن وهو الثقفي الصنعاني، متهم ومتروك الرواية، فلا يصح لأجل ذلك. ثم إن الحديث الذي سيريده المصنف بعد قليل ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أخبار بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فحينئذ فإن المصنف ما جاء في الأحاديث التي سيقرأها القارئ بعد قليل لم يجزم بأنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم لضعف الحديث ولكونها من خبر بني إسرائيل وليست في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن محمد بن نصر، حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قال حدثنا عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن. نعم، هو موسى بن عبد الرحمن هو الثقفي الصنعاني، ضعيف جدا. عن ابن جريج اللي هو عبد الملك بن جريج المفسر تلميذ ابن عباس المكي، عن عطاء تلميذ وتلاميذ ابن عباس، عن عطاء أيضا تلميذ ابن عباس، عن ابن عباس. نعم. وعن مقاتل، وعن هذا طريق آخر من طريق موسى بن عبد الرحمن عن مقاتل المفسر، عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسمه في التوراة أحمد، الضحوك القتال، يركب البعير ويلبس الشملة، ويجتزئ بالكسرة سيفه على عاتقه صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله يركب البعير هذا يدل على كونه من العرب، إذ أغلب من كان يركب البعير في ذلك الزمان إنما هم العرب. ويلبس الشملة هي الكساء اليسير الذي يلبس كالرداء الذي يلبسه المحرم. ويجتزئ بالكسرة لا يأكل كثيرا، بل كان عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي كثيرا ما ربط على بطنه حجرا من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. قال: سيفه على عاتقه، فقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغزا 10 غزوة. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله غدا نكمل الكتاب كاملا على سبيل الإجازة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يقضي ديننا وأن يشفي مريضنا وأن يتقبل حجنا وعمرتنا وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، وأن يجعلنا من المتبعين لسنته المحافظين عليها إلى الوفاة. وأسأله جل وعلا أن يرفع درجاتنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا مصاحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يصلح ويوفق ولاة أمرنا لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.